صلاتي على المصطفى نبي بالمثاني مدح الله صلاتي على المجتبى خدامي وما بفتح الله صلاتي على المصطفى نبي بالمثاني مدح صلاتي على المجتبى خدامي وما بفتح الله أقبل تعالوا بنا نصطلح الله وجاء الهناء لنا وباب الرضا قد فتح الله صلاتي على المصطفى نبي بالمثاني مدح صلاتي على المجتبى خدامي ومن بفتح أما ترحموا ضحك المنشرح الله هدى وفؤاد الذي بسيف الهوى قد جرح الله صلاتي على المصطفى نبي بالمثاني مدح صلاتي على المجتبى خدامي ومن بفتح الله فحبي لطه الذي هويت وما قد برح الله يا مدعي حبه دعي البخل هيا وصح الله صلاتي على المصطفى نبي بالمثاني مدح صلاتي على المجتبى خدامي ومن بفتح الله وقول يا إله العباد أجيب من بذكرك يلح الله وقول يا إله العباد أغيث من تسقم يصح الله صلاتي على المصطفى نبي بالمثاني مدح الله صلاتي على المجتبى خدامي ومن بفتح الله صلاتي على المصطفى نبي بالمثاني مدح الله صلاتي على المجتبى خدامي ومن بفتح الله صلاتي على المصطفى نبي بالمثاني مدح الله صلاتي على المجتبى خدامي ومن بفتح الله صلاتي على المصطفى نبي بالمثاني مدح الله صلاتي على المجتبى